من أعظم الأخطاء التي يقع فيها الناس سمحهم الله مسألة الخروج على الأمراء وقتال الأمراء وإحداث الفتن في المجتمعات. هذا كله لا ينبغي أن يكون، لأن فتنه عظيمة جدا، فتنه عظيمة جدا. والواجب النصح وتعليم الناس، يبقى ننصح المسؤول ونعلم المسلمين.